الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربه ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون.